بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. وقبل أن نتكلم نناقش قليلا في الدرس السابق، وهو فيما يتعلق بالخلطة. ذكرنا أن الاشتراك في الماشية على نوعين. نعم، اشتراك أعيان واشتراك أوصاف. فاشتراك الأعيان أن تعريفه أن يتميز ما لكل واحد منهم من الملك، ولا ما يتميز؟ لا، ما يتميز. أن يكون الملك على سبيل الشيوع، فهذا حكمه كالمالك الواحد، حتى وإن كان نصيب كل واحد على انفراده لا يبلغ نصابا. فمثلا رجلان اشتريا 40 شاة شركة وصارت تسوم، فيجب فيها الزكاة، مع أن نصيب كل واحد لو كانوا أنصافا لا يبلغ النصاب. والنوع الثاني إبراهيم، شركة أوصاف أو اشتراك أوصاف، وهي أن يتميز ما لكل واحد من ملك ولكن يشتركان في أوصاف معينة. ما هي هذه الأوصاف؟ الأوصاف عضنية، أن يشترك في الفحل. ما معنى اشتراك في الفحل؟ يعني يكون الفحل الذي يطرق الماشية واحدا. طيب، مسرح والمرعى والمحلب. طيب، أجيب البيت. خلط قطع. طيب، هو هذه متفق عليها، التي هي الخمسة: فحل ومسرح ومرأة ومحلب ومراح. قلنا فيه أيضا فيه هناك شرطان اختلف فيهما، وهما ليش؟ النية واتحاد المشرب. والمشرب فيها خلاف. نعم، قلنا صاحب الإقناع رحمه الله يرى اشتراط ماذا؟ المشرب والنية والراعي. نعم، والراعي. طيب، أيضا الخلطة ذكرنا أنها تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فما مثال تأثير الخلطة في الإسقاط؟ أحمد، لأن يكون اثنين، لو اشترك اثنان لكل واحد منهما 40 شاة. لو كان على انفراد لكان الواجب على كل واحد شات، لكن باشتراكهما شات واحد صار الواجب شاة واحدة. إذن لولاها لوجب شات على كل واحد شات. طيب، تؤثر إسقاطا، تؤثر إيجابا، يعني ما لولاها لما وجبت. نعم، لو كان لكل واحد 20 شاة فاشترك الجميع 40، فلولا الاشتراك لما وجبت الزكاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. قول زكاة الحبوب والثمار، وترجم غيره بقوله: باب زكاة الخارج من الأرض. في المقنع والإقناع والمنتهى الترجمة: باب زكاة الخارج من الأرض. وهذه الترجمة أعم، الترجمة بقول باب زكاة الخارج من الأرض أعم، لأنه يدخل فيها المعدن والركاز، مع أن المؤلف هنا ذكر ذلك، لكن يجاب أو يقال إن المؤلف رحمه الله ترجم لشيء وزاد عليه، ترجم لشيء وزاد عليه غيره، وهذا لا يعاب بأن الإنسان يترجم لشيء ويزيد عليه. إذن نقول قول المؤلف باب زكاة الحبوب والثمار غيرهم من الكتب المعتمدة في المذهب، عبروا بقولهم أو ترجموا بقولهم باب زكاة الخارج من الأرض، والتعبير بالخارج من الأرض أعم، كما سبق لنا في الفرائض أن بعضهم قال الباب أو كتاب المواريث، وبعضهم قال كتاب الفرائض. الذي عبر بالمواريث أعم، أو التعبير بالمواريث أعم، لأنه يشمل إيش؟ الفرض، الوارث بالفرض والتعصيب وأركان الإرث وشروطه والموانع وكل شيء، والذي عبر بالفرض يقتصر على الفروض. يقول المؤلف رحمه الله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. قول التجب ليس مراده بيان وجوب الزكاة في الحبوب والثمار جملة، لأن هذا محل اتفاق، ولكن مراده ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة. فهمتم؟ قول تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، ليس مراده أن يبين وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، لأن هذا متفق عليه، وإنما أراد بيان ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كما سبق لنا في أول الزكاة تجب بشروط خمسة: إسلام، إيش بعد؟ وحرية، وملك نصاب، إلى آخره. قلنا ليس مراد المؤلف، أو المؤلف لم يريد أن يبين وجوب الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، وإنما أراد أن يبين على من تجب. فهنا في قوله تجب بالحبوب كلها ليس مراده أن يبين أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار على جملة، وإنما أراد أن يبين ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة. قوله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، والدليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار جملة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. فهذه الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحب والزرع على سبيل الإجمال، وإن كان في بعضها اختلاف، وسيذكره المؤلف. يقول تجب في الحبوب كلها، الحبوب مثل إيش؟ البر والشعير والرز وما أشبه ذلك. قال: ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا، لو هنا إشارة خلاف، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله قال إنما ليس قوتا أو ما لا يتخذ قوتا ليس فيه زكاة. وهذه المسألة، أعني ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، اختلف العلماء فيها رحمهم الله على أربعة أقوال، اختلفوا على أربعة أقوال، وقد اتفقوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، اتفقوا على وجوب الزكاة في هذه الأربعة، لأن لحديث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فوجوب الزكاة في هذه الأربعة محل وفاق بين العلماء، ما سواها اختلفوا فيه على أقوال أربعة. فذهب بعض أهل العلم، أنتم معنا الآن، نعم. فذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى وجوب إلى عدم وجوب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة، وأن الزكاة إنما تجب في هذه الأصناف الأربعة فقط، التي هي الحنطة يعني البر والشعير والزبيب والتمر، وما سواها لا تجب فيه الزكاة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره من المتأخرين الصنعاني والشوكاني والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهي طريقة لأصحاب الإمام أحمد، ذكرها الموفق رحمه الله في المغني، على أن الزكاة لا تجب في هذه الأربعة فقط. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أولا قالوا إن غير هذه الأربعة، الأصناف الأربعة، ليس فيه نص ولا إجماع، ما سوى الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع، ولا هو في معناها، يعني ليس فيه نص ولا إجماع، وليس في معناها من حيث الاقتيات وكثرة النفع، فلا يصح قياسها عليها. وثانيا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأربعة، نص على هذه الأربعة، ولم يذكر سواها من الأصناف الحبوب والثمار، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن للناس أقواتا سواها، أليس كذلك؟ نعم. قالوا فكونه يعرض عنها ولا يذكرها دليل على أنه لا زكاة فيها، واضح؟ إذن قالوا إن الزكاة تجب في هذه الأصناف الأربعة فقط، وما سواها لا زكاة فيه. وحجتهم أمران: الأمر الأول أن غير الأربعة ليس منصوصا ولا هو في معنى المنصوص، ليس منصوصا ولا في إجماع ولا هو في معنى الأربعة، لأنه لا يساوي هذه الأربعة في مسألة الاقتيات وكثرة النفع. وثانيا أن كون النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ينص على الأربعة ولا يذكر سواها، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن للناس أقوات سواها، دليل على ماذا؟ على عدم وجوب الزكاة فيما سوى هذه الأربعة. هذا قول. القول الثاني وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر وييبس، كل ما يقتات ويدخر وييبس تجب فيه الزكاة، سواء كان مكيلا أم غير مكيل، كالحنطة والشعير والذرة والأرز، بخلاف ما يدخر وليس بقوت، يعني ما يدخر وليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة، مثل الجوز واللوز والفستق، هذه تدخر لكنها ليست قوتا، وكذلك الفواكه. وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر وييبس، فالعبرة في وجوب الزكاة عنده إيش؟ الاقتيات والادخار، فما كان مقتاتا مدخرا تجب فيه الزكاة ولو لم يكن مكيلا، حتى ولو كان لا يكال. والقول الثالث وجوب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، سواء كان قوتا أم غير قوت، وهذا مذهب الحنابلة كما ذكره المؤلف رحمه الله، ولو لم تكن قوتا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قالوا وهذا يدل على اعتبار التوسيق والكيل، فدل هذا على أن ما لا يكال لا تجب الزكاة فيه. وأما الادخار قالوا فلأن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة، لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، وإنما ينتفع به في الحال. إلى إن غير المدخر إنما ينتفع به في الحال لا ينتفع ولا ينتفع به في المآل. هذه ثلاثة. القول الرابع وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، فكل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة ولو كان غير مكين أو غير مدخر. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم رحمهم الله على أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مكيلا أم لا، مدخرا مقتاتا أم لا. واستدلوا بالعمومات كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال وآتوا حقه يوم حصاده، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما يعني في الذي، وهذا يشمل جميع ما تسقيه السماء، تسقيه السماء. هذه أقوال العلماء في ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. وأقرب الأقوال أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر ويقتات، فلا بد من أمرين: الكيل وأن يكون إيش مقتاتا مدخرا. والدليل على اعتبار الكيل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، ولو لم تكن قوتا، وهذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إن إيش إن الزكاة إنما تجب فيما كان مقتاتا مدخرا. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر، في كل ثمر. ايش في احمد؟ قوت يعني الناس يعني مثلا الرز الان عندنا قوت، البر قوت، يعني يقتاتونه ياكلونه الناس كل يوم. اللوز والجوز هل هو قوت؟ لا، ليس قوتا. طيب، وفي كل ثمر يكال ويدخر، تجب في كل ثمر يكال ويدخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا يدل على أن كل ما يكال فتجب فيه الزكاة. مثل قال كتمر وزبيب، كتمر وزبيب، الكاف هنا للتمثيل، كتمر وزبيب، فلا يعني أن الزكاة لا تجب إلا في هذين الصنفين، وإنما تجب فيما يكال ويدخر وهو من الثمر. قال كتمر وزبيب، التمر بجميع أصنافه وأنواعه تجب به الزكاة، ولكن قوله وزبيب، الزبيب يعني أنها تجب فيما في العنب الذي يكون زبيبا، وذلك أن العنب نوعان: ما لا يتأتى منه الزبيب، ما لا يتأتى منه الزبيب، فهذا أشبه بالفواكه لأنه لا يؤكل إلا طريا ولو يبس لفسد، وهذا كالعنب الموجود الآن، العنب ما يسمى العنب البلدي، هذا لا يتأتى منه الزبيب، ولذلك لو أن إنسان أراد أن ينشفه لفسد. والنوع الثاني ما يتأتى منه الزبيب، وهذا أشبه بثمر النخل، بثمر النخل. طيب، هل تجب الزكاة في مسألة العنب عموما؟ نقول العنب إن كان يتأتى منه، إن كان لا يتأتى منه الزبيب ففيه خلاف، فقال بعض العلماء تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لأن ما لا يتأتى منه الزبيب يعتبر نادرا، وقيل إنها لا تجب وهو أقرب. وأما ما يتأتى منه الزبيب يعني أنه يزبب، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه أشبه بثمر النخل، وعليه فالزكاة في العنب هل تجب فيه مطلقا أو لا تجب مطلقا؟ نقول العنب نوعان، عنب لا يتأتى منه الزبيب، فهذا فيه في وجوب الزكاة فيه خلاف، فأوجب بعض أهل العلم رحمه الله الزكاة فيه، وإن لم يتأتى منه الزبيب قالوا لأن هذا يعتبر نادرا والنادر لا حكم له، ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا الذي لا يتأتى منه الزبيب أشبه ما يكون بماذا؟ بالفواكه. وأما الذي يتأتى منه الزبيب وهو أنواع خاصة فهذا ملحق بالثمر، قال كتمر وزبيب، كتمر وزبيب. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. قوله ويعتبر بلوغ نصاب، قد يقول قائل إن هذا يعني قوله ويعتبر بلوغ نصاب إنه مكرر مع قوله في أول كتاب الزكاة وملك نصاب، وهنا كرر وقال بلوغ نصاب، فهمتم؟ ثم أنا ولا لا سبق لنا من شروط وجوب الزكاة بلوغ النصاب، وهنا يقول ويعتبر بلوغ نصاب، فهل هذا تكرار؟ الجواب أنه لا تكرار، وإنما ذكر ذلك توطئة لبيان المقدار، لبيان المقدار. فقوله رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب ذكر ذلك لبيان، يعني لم يذكر ذلك لبيان اشتراط بلوغ النصاب، وإنما ذكره توطئة وتمهيدا لماذا؟ لقدر النصاب. قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، 1600 رطل عراقي كم يساوي؟ النصاب ناتي بالسنة ليس فيه ما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي زينته 1.40 كيلو اضرب 300 في 1.40 كيلو تكون كم؟ ترى هذه دائما يغلط فيها يحسبون، احنا قلنا الآن الصاع ليس في مدن 5 أوسق صدقة، 5 أوسق الوسق الجمع الوسق 60 صاعا، 60 في 5 300، يعني نصاب زكاة الثمار 300 صاع. كم بالكيلوات؟ إذا قلنا الكيلو اللي إذا قلنا الصاع 1.40 كيلو فكم تكون؟ يعني اضرب 300 في كم؟ كم؟ هذا أول غلط. يغلطون دائما 720، لا هي 612 كيلو، 612 كيلو. طيب الرطل العراقي، الرطل العراقي زينته بالدراهم يعني عند الصاغة يساوي 15 ريالا فرنسيا، قيدوها يعني للفائدة، الرطل العراقي زينته 15 ريالا فرنسيا، فإذا ضربنا 1600 رطل في 15 كم؟ الآن المؤلف يقول 1600 رطل عراقي، وقلنا الرطل العراقي إيش؟ 15 ريالا فرنسيا، اضرب 1600 في 15 24 ألف. هم يقدرونه بما يسمى الوزنة، الوزنة وزن التمر، موزن التمر الوزنة العرفية 52 ريالا فرنسيا، الوزنة العرفية عند الناس 52 ريالا فرنسيا، فاضرب 24 ألف تقسيم 52 كم تكون من وزنه؟ يلا حسبها عشان نعطيك مياه بالكيلو الآن. ثم يا اخوان احنا قلنا الان 1600 رطل عراقي. الرطل العراقي بالنسبه للريالات الفرنسيه كم؟ 15. فاضرب 1600 في 15 تكون ايش؟ 24000. الوزنه يعني المقدار عندهم شيء يعني مقدار من الكيل في العرف، الوزنه تساوي 52 ريالا فرنسيا. فاقسم 24000 تقسيم 52 اي 461 وكم وشيء اكثر من النصف. طيب هذا باعتبار الوزنه، الوزنه كيلو ونصف تقريبا عشان نحددها بالكيلوات، الوزنه كيلو ونصف. فاربعمائه وواحد وستين وكم وخمسة ولا ستة أي خمسة اضربها في كيلو ونصف كم تكون؟ ها أربعمية وواحد وستين في كيلو ونصف 600 كم؟ سبعمائة ستمائة كم؟ أي 692. طيب هذا باعتبار ما يسمى تقريبية لكن بالكيلو أضبط، بالكيلو أضبط. يعني إذا قلنا نسبة الصاع النبوي أو بالصاع النبوي 300 صاع والصاع كيلوان و40 غراما أو على اعتبار أن الصاع 3 كيلو يعني احسبها على أن الصاع 3 كيلو مثلا كما هو الفتوى الآن، الصاع 3 كيلو تقول كم؟ ها؟ يعني اضرب 300 في كم؟ 3000 أو كم؟ 3 كيلو، الكيلو جرام 1000 جرام اضربه في 3000 900 300 في 3 كيلو مو بكثير شوي؟ طيب المهم إذا إذا إذا حررنا الكيلو اللي 300 في كيلو و 40 غراما تكون 612. إذا نقول بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، رطل عراقي بالكيلوات بالآصع النبوية 300 صاع بالكيلوات تكون كم؟ 600 إيش؟ 12 612 كيلو. فمن عنده ثمر أو حب زينته 612 كيلو تجب فيه الزكاة، ومن عنده دون ذلك لا زكاة فيه. فلو كان الإنسان عنده مثلا ثمر نخل في بيته لكن مقدار هذا الثمر مثلا 400 كيلو فلا زكاة فيه، ولو كان عنده 612 فصاعدا فتجب فيه الزكاة. طيب هنا مسألة في مسألة هذه الزكاة في الحبوب والثمار لا تتكرر، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله لا تتكرر زكاة المعشرات ما لم تكن بالتجارة. فمثلا عندي بستان فيه ثمر نخل، بستان فيه ثمر نخل أخرجت زكاته في السنة الأولى وبقي الثمر إلى السنة الثانية، فهل تجب فيه الزكاة؟ نقول لا، لا تجب فيه الزكاة. فالمعشرات يعني ما يجب فيه العشر أو نصف العشر لا تتكرر فيه الزكاة ما لم يكن للتجارة، فإن كان للتجارة فيقوم كل حول بشرطه كسائر شروط التجارة. ولأنه إذا جعل للتجارة صار معدا لأي شيء؟ للنماء، فيكون كالذهب والفضة، يكون كالذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وهذا يعني قول المؤلف رحمه الله تضم ثمرة العام في تكميل النصاب، هذا لا نحتاج إليه، يعني لا نحتاج إلى الضم إلا إذا كان كل ثمر أو كل جزء لا يبلغ النصاب، يعني لا حاجة إلى الضم إلا إذا كان كل ثمر لا يبلغ النصاب. وعلى هذا تكون هذه الجملة من حيث الفائدة فائدتها قليلة، لأنه يندر أن الإنسان يكون عنده زرع لا يبلغ النصاب. فلو قدر أن الإنسان مثل عنده ثمر نخل يحمل في السنة مرتين، يحمل في السنة مرتين، عنده نخلات تحمل في السنة مرتين، لكن حملها الأول لا يبلغ النصاب، والثاني على حدة لا يبلغ النصاب، وهي بمجموعها تبلغ النصاب، فحينئذ تضم هذه إلى هذه. فلو قدر مثلا أن هذه أن هذا النخل أو هذا الثمر يحمل في أول السنة، في أول السنة بما يساوي مثلا 350 كيلو، واضح؟ وفي آخر العام يحمل أيضا بما يساوي 350 كيلو. لو نظرنا إلى الثمرة على انفراد، ثمرة أول العام وآخر العام على انفراد، قلنا لا تجب الزكاة، لكن هنا قالوا إنه يجب، فما يحمل في السنة مرتين يجب أن يضم، يجب أن يضم، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراده، يعتبر كل حمل على انفراده، لأن هذا من شجرة إيش واحدة، فنعتبر هذا على انفراد وهذا على انفراد. لكن قول المؤلف رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ما المراد بقوله العام الواحد؟ هل المراد السنة الهلالية؟ نقول لا، ليس المراد بالعام هنا، ليس المراد بالعام هنا العام السنة الهلالية، وإنما المراد به وقت استغلال المغل من العام عرفا، يعني العام الزراعي أو السنة الزراعية. وأكثر العادة جرت على ستة أشهر بقدر فصلين، بقدر فصلين. فقوله رحمه الله تضم ثمرة العام، ليس المراد بالعام هنا إيش 12 شهرا، وإنما المراد وقت استغلال المغل. قالوا وأكثر عادة استغلال المغل ستة أشهر بقدر فصلين لكل حمل. طيب، قال رحمه الله لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر. طيب، فهمنا الآن أن ثمرة العام الواحد على المذهب تضم، تضم، والصحيح أنه لا ضم، وإنه يعتبر كل واحد على انفراد، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فنحن حين الحصاد وجدنا أنه لا يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة. قال في لا جنس إلى آخر، المراد بقوله لا جنس إلى آخر يعني لا جنس أخص، وذلك أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني عندنا جنس ونوع وفرد، فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، والفرد ما له اسم خاص يشمل أجزاء. فالشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه، وكذلك بالنسبة للفرد. الشيء قد يكون جنسا باعتبار إيش ما تحته، ويكون نوعا باعتبار ما فوقه، وفردا أيضا كذلك باعتبار النوع الذي فوقه. فمثلا التمر جنس كذا ولا لا؟ جنس. السكري نوع، السكري نوعان أصفر وأحمر، الأصفر فرد والأحمر فرد. إذن التمر جنس، لكنه باعتبار ما تحت، باعتبار ما فوقه، وأنه نوع من الثمر، نوع عندنا ثمر، باعتبار أن الثمر نبات يكون إيش؟ ها؟ يكون الثمر نوع، باعتبار أن النبات كائن حي يعتبر أيضا نوع. إذن القاعدة أن الشيء قد يكون نوعا وقد يكون جنسا، فباعتبار ما تحته يكون جنسا وباعتبار ما فوقه يكون نوعا نوعا. فمسألة الجنس ومسألة النوع هذه تختلف بحسب الإضافة. قال لا جنس إلى آخر، بمعنى أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر، فلا يضم مثلا بر إلى شعير ولا تمر إلى زبيب، لأن هذا جنس وهذا جنس، والمقصود من هذا غير المقصود من هذا. فهمتم؟ لما المؤلف رحمه الله قال تضم ثمرة العام الواحد، ربما يظن الإنسان أن جميع الثمرة تضم ولو اختلف الجنس، لكن قال لا جنس إلى آخر، فلا يضم ماذا؟ التمر إلى الزبيب، ولا يضم البر إلى الشعير، ولا يضم مثل الرز إلى غيره، كما أن الإبل لا تضم إلى الغنم. غنم، فلو كان عنده نصف نصاب، لو كان عنده نصف نصاب إبل ونصف نصاب بقر، هل يضم هذا إلى هذا؟ نصف ونصف، يخرج جزءا يعتبر نصف بقرة ونصف ما يجب في الإبل، لا، تقول لي هذا جنس وهذا جنس، والمقصود من هذا غير المقصود من هذا. إذن بالنسبة للجنس الآخر لا يضم. قال وهذه مسألة لا جنس الآخر، استثنى منها الفقهاء رحمه الله ما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة النقدين من ضم الذهب إلى الفضة، حيث قالوا تضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة يقول يضم هذا إلى هذا، لأن المقصود منهما واحد. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا القول فيه نظر، فيه نظر. أولا أن يقال إن الذهب جنس مستقل والفضة جنس مستقل، بدليل أن ربا الفضل يجري في بيع الذهب بالذهب ولا يجري في بيع الذهب بالفضة، فهمتم؟ وثانيا أيضا أنه كما أن البر لا يضم إلى الشعير والتمر لا يضم إلى الزبيب، فكذلك أيضا الذهب لا يضم إلى الفضة، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة النقدين. قال ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح، فمتى بدا الصلاح وكان مملوكا له فيعتبر وجوبه فتجب فيه الزكاة. فرع على هذا قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، هذا تفريع على قوله ويعتبر أن يكون النصاب، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، واللقاط صيغة مبالغة، وهو الذي يتتبع الزروع والثمار ويأخذ ما تساقط من النخل والسنبل. فلو أن شخصا مثلا لقاط يأتي إلى المزارع ويجمع ما يكون في أحواض النخل من التمر المتساقط، وسمح له أهل المزارع، فاجتمع عنده ما يبلغ النصاب، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا، لأن هذا المقدار من الثمار الذي عنده ليس مملوكا له وقت وجوب الزكاة، حينما وجبت الزكاة ليس ملكا له. أو يأخذه بحصاده، إنسان عنده مزرعة كبيرة فاستأجر شخصا يحصد أو يجذ النخل وقال أعطيك الأجرة من الثمرة أو من الحصاد، فأعطاه مثلا من الثمر عنده مثلا آلاف النخل، جذها وأعطاه 1000 كيلو من التمر، قال هذه أجرتك، فهل يجب عليه أن يزكي هذه 1000؟ نقول لا، لأنها ليست مملوكة له. ولهذا قال أو يأخذه، الضمير يعود على الآخر، الآخر، أو يأخذه بحصاده، واضح ولا لا؟ إذن من شرط وجوب الزكاة أن يكون النصاب الذي هو 300 صاع مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما اكتسبه فيما بعد اكتسبه فيما سواء اشتراه أو التقطه أو كان ثمن أو كان أجرة فلا تجب فيه الزكاة لأنه حينئذ لم يكن مملوكا له. ولهذا قال ولا أو يأخذه بحصاده، والضمير في قول أو يأخذه يعود على الآخر لأن اللقاط لا يشترط أن يكون يأخذه بحصاده. وقوله بحصاده الباء هنا للعوض، للعوض يعني عوضا عن حصاده. قال ولا فيما يجتنبه، يجتنب ولا فيما يجتنيه من المباح، من المباح. المراد بالمباح هنا ليس مقابل المحرم، ولكن المراد بالمباح ضد المملوك. والمباح كل ما نبت بغير فعل آدمي، كل ما نبت بغير فعل آدمي سمي مباحا لأنه مما يباح لعموم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. واضح؟ إذن المباح ما يجتني من المباح، ليس المراد، ليس المراد الذي يجتني الشيء الذي يجتنيه، وإنما من المباح يعني من المكان المباح كما سيأتي إن شاء الله. اللهم أعلم.